بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبما أنه لم يسجل درس أمس فنعيد ولو باختصار ما يتعلق بالدرس الماضي، ثم نكمل حالات حمل المطلق على المقيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية فيساوي ما سبق عند الكلام عليه. سبق أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بالشرط الشرط اللغوي، ولم يرد به الشرط الشرعي أو الاصطلاح، إنما أراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. ويقول: إنه ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. فيتضح هذا الكلام الذي يعني في صياغته وتركيبه ما فيه، يتضح بالمثال. إذا قال شخص لعبده: عبدي حر إن حفظ القرآن، عبدي حر إن حفظ القرآن، فحرية هذا العبد متوقفة على الشرط وهو حفظه للقرآن. فحينئذ يقول: الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر، الحرية على العبد، على غير جهة السببية، أي ليس كل من حفظ القرآن من الأرقى أو العبيد يكون حرا، فحفظ القرآن ليس سببا للحرية في حق العبيد ذكورا وإناثا. فلذلك قال في الشرط: ما توقف عليه تأثير المؤثر، فهو لن يكون حرا إلا إذا حفظ القرآن، فذلك لأن المتكلم علق حرية عبده بحفظه للقرآن. كذلك أيضا إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، وما أشبه ذلك، فعلق طلاقها بخروجها من الدار، لا تطلق. إذا بقيت في الدار لا تطلق، لكنها إذا خرجت فإن الطلاق يقع عليها، فيؤثر عليها الطلاق إن خرجت. ولذلك قال: ما توقف عليه تأثير المؤثر وقوع الطلاق، قال: على غير جهة السببية، أي أن خروجها في العادة من البيت لو لم يوجد هذا الكلام ليس سببا للطلاق، لبسها للثوب المعين عادة ليس سببا للطلاق. لا تطلق المرأة إذا لبست ثوبا أو إذا خرجت من بيت زوجها. فلكن الآن هذا الذي علق طلاقها باللبس أو بالخروج توقف وقوع الطلاق على وجود هذا الشرط. قال: فيساوي ما سبق عند الكلام، فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، أي عند الكلام على السبب في بيان الأحكام الوضعية. قال: وهو من المخصصات، أي الشرط، كالاستثناء، يعني يترتب عليه ما ترتب في الكلام على الاستثناء. ومن ذلك أن الشرط إذا سبق بعدد من الجمل فإنه يعود عليها جميعا. يقول الشخص: عبدي حر وامرأتي طالق ومالي وقف إن حصل كذا وكذا. فإن حصل ذلك الشيء فهل نقول إنه لا يعود الشرط إلا على أقرب مذكور، أم يعود على الجميع؟ الجواب: يعود على الجميع. وكذلك أيضا الاستثناء على الراجح يعود على الجميع كما سبق. قال: وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد. تأثير الشرط إذا دخل على السبب الذي يقول لامرأته: أنت طالق إن خرجت من الدار. الآن ما هو سبب الطلاق إذا حصل؟ خروجها من الدار، هذا هو السبب. فيقول هذا الشرط تأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد، يعني لا يقع الطلاق حتى يوجد ذلك السبب. ما هو السبب في هذا التأخير؟ الشرع. الشرع إذا قال لعبده أنت حر إن حفظت القرآن، الآن ما هو سبب حريته؟ حفظ القرآن سيكون سببا للحرية والنجاة من الرق. لكن تأثير الحرية عليه لا يكون إلا بعد أن يتحقق هذا، فحينئذ يتأخر التأثير حتى يوجد هذا الشر. قال لا في منع السببية، يعني هو لا يمنع، يقول إن تأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية، يعني ليس يعني وجود الشرط هذا يمنع، إنما يؤخر، إنما يؤخر. قال لا في منع السببية. مثاله ما سبق، يعني إذا قال لامرأته أنت طالق إن خرجت من الدار، فالشرط هذا لا يمنع السببية لكن يؤخر، يؤخر وقوع هذا الشيء أو يؤخر تأثير هذا الشيء حتى يقع. قال خلافا لأبي حنيفة، وقد سبق أن كلام أبي حنيفة ما يتصور في هذا. قال ونحوه الغاية، أي أن المخصص الأول المتصل الاستثناء، المخصص الثاني المتصل الشرط، المخصص الثالث المتصل الغاية، الغاية. طيب يعني وهو يعني الحكم مرتبطا بغاية أو بنهاية معينة، أن يجعل الحكم مرتبط بنهاية أو غاية، كما قال تعالى حتى يطهرن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. الحكم تحريم وضع الحائض لكنه مغيى إلى غاية، وهي حتى يكون الطهر، فإذا حصل الطهر فارتفع هذا الحكم. وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره في مطلقة ثلاثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالمطلق ثلاثا يحرم عليه مراجعة هذه المطلقة التي قد بت طلاقها وطلقها ثلاثا إلا بعد غاية. ما هي هذه الغاية؟ أن تتزوج زوجا آخر، لكن بشروطها المعروفة، تتزوج زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها لابد من هذا، ثم يطلقها، ثم تنقضي عدتها منه، ثم تحل للأول. ولذلك لو أنه تزوجها ومات قبل الدخول ما تحل للأول، لأنه قال لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك، وقاعدة الموت منزلة الدخول يستثنى منها هذا الموضع، الموت منزلة الدخول. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ثم بعد العقد مات فإنها ترثه وتعتد عدة الوفاة وتستحق المهر كاملا، لأن الموت منزلة الدخول. كذلك لو عقد عليها ثم ماتت هي، إذا ماتت هي فإنها تستحق المهر وقد ماتت، ويرثها هو من المهر ومن المال الذي دفع لها من قبل. فالمهم أن الموت منزلة الدخول، لكن في هذا الموضع إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فعقد بها آخر أو عقد عليها آخر وقبل الدخول مات هذا الآخر، لا ترجع الأول وتحل الأول لأنه لا بد من حصول الدخول. طيب فإذا عندك، فإذا ماتت هي أتحل للأول أم اشترط شيء آخر؟ نفس القاعدة. فهمتم؟ طيب إذا ماتت هي إيش على باقي من قاعدة القديم القبر؟ لا زال مصر يدخل عليها في قبرها. أوكي. ها؟ لأنك مسافر في رحلة لست معنا، فلذلك يعني حصل حصل. طيب المجاري أحيانا قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، كونوا معي راكبين جميعا في قدام سفرة واحدة. حتى في مسألة الهج. أيوه. لماذا؟ لماذا؟ لأن الدخول ما حصل. أنت معنا ولا فقط يعني تسترجع الشريف يعني تسردها سرد؟ لأنه ما حصل الدخول، مات قبل الدخول بها. طيب فإذا ماتت هي هل لا زالت القاعدة سارية؟ في رحلة واحدة. فهمت المسألة؟ الجواب يعني ما هو؟ فهمت المسألة نعم أو لا؟ أعيد لك المسألة. الآن رجل يعني أنت تزوجت امرأة وطلقتها الطلقة الثالثة، فأنت الآن إذا أردت أن تردها لابد أن تتزوج لآخر زواج رغبة لا زواج تحليل، يدخل بها ويطلقها وتنقضي عدتها، الآن تحل لك، صح ولا لا؟ طيب لو أن هذا الآخر عقد عليها قبل الدخول مات، أيحل لك أن تراجعها؟ يعني لا، لأنه ما حصل الدخول. طيب لو ماتت هي أيحل لك أن تراجعها؟ ماتت قبل الدخول بالثاني بعد أن عقد عليها، هو هذا الذي أنت توقفت فيه قبل قليل. لأنك يعني في رحلة ما يعني دخلت واحدة في أخرى. طيب المهم الأمر. طيب فقوله حتى تنكح زوجا غيره، الآن منع الله عز وجل الزوج الأول المطلق ممن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره إلى غاية. أما قبل وجود هذه الغاية لا يجوز له أن يعقد عليها ولا يجوز له أن يتزوجها، فهي محرمة عليه، لكن ليس تحريما مؤبدا، مع أن البينونة بينونة كبرى، والبينونة الكبرى منها ما لا تحل أبدا ومنها ما لا تحل إلا يعني إلى غاية. فالتي لا تحل أبدا يا أخي معاذ الملاعنة، هذه لا تحل أبدا، فرقة مؤبدة، وبانت من هذا بينونة كبرى، والمطلقة ثلاثا بانت بينونة كبرى، لكن تحل إذا حصل أن تزوجها آخر وطلقها. طيب يقول يعني الآن المطلق قال ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فلما قال ما تناول واحدا يعني فرد من أفراد ذلك اللفظ، من أفراد ذلك اللفظ المطلق كرجل قلم بيت كتاب، فحينئذ يقول ما تناول واحدا أي من أفراد ذلك المطلق، إلا أن هذا الواحد غير معين، أما لو كان معينا فلا، مثل أكرم زيدا، فالآن ما يصلح أن يقول أكرم زيدا ناول واحد فقط لكنه معين، لكن لو قلت أكرم طالبا أكرم رجلا أكرم مجتهدا وما أشبه ذلك، فهذا الآن يتناول واحدا لكنه غير معين، لأن المطلق يتناول أي فرد من أفراده على جهة الشيوع لا على جهة الشمول والاستغراق، وهذا هو الفارق بين العام وبين المطلق. العام عمومه شمولي استغراقي، وأما المطلق فعمومه بدلي، فإنه يصح أن يكون هذا مكان هذا، أعتق رقبة أكرم طالبا اشتري قلما، يصح أن يحصل الامتثال بأي فرد من الأفراد على جهة البدلية، صح أن يكون هذا مكان هذا مكان هذا، أكرم رجلا يصح أن يكون زيد أو عمر أو صالح أو علي أو بكر، فعلى وجه البدلية، على وجه البدلية. قد كانت مولاه هم الآلام. إيش المطلوب؟ لا جزاك الله خير. يعني ما نحتاج. أحسن أحسن. استاذ فأخطأ. طيب على كل حال يقول المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني سبق البيان. نحو فتحرير رقبة لا نكاح إلا بولد. تحرير رقبة، الآن الرقبة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. القاعدة عند أهل العلم أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أكرم رجلا، أعتق رقبة، أحضر درسا، اشتري قلما وما أشبه ذلك، فهذه النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. لكن المثال الثاني حصل فيه خلاف، لا نكاح إلا بولي. فالقاعدة هنا الآن حصل عند بعض أهل العلم تضارب من جهة القاعدتين. قالوا الآن المطلق هو عبارة عن نكرة في سياق الإثبات، لكن هنا نكرة في سياق النفي، وهذه النكرة في سياق النفي مر بنا أن القاعدة أنها تفيد العموم، أنها تفيد العموم، نكرة في سياق النفي، وهنا ولي نكرة في سياق نفي. فحينئذ قالوا إنها تفيد العموم ولا يصلح إفراد هذا المثال في هذا الموضع. جمهور أهل العلم قالوا بل تفيد في هذا الموضع الإطلاق. لماذا؟ قالوا لأنها نكرة، لأن الاستثناء بعد النفي يدل على الإثبات. قالوا لأن الاستثناء بعد النفي يدل على الإثبات، فتكون حينئذ هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ الإطلاق. تكون هذه نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق لا تفيد النفي، لأن هنا قاعدة، يعني كأن هذه القاعدة يعني مع القاعدة الأولى من باب العام المخصوص، يعني النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق النفي تفيد العموم إلا إذا كان الأسلوب أسلوب، إلا إذا كانت هذه النكرة واقعة بعد استثناء. فإذا جاءت بعد الاستثناء فإنها تكون للإثبات. فالاستثناء إذا وقع بعد نفي، إذا وقع الاستثناء بعد نفي فإنما بعده يكون الإثبات. الإثبات، وإذا كان الإثبات فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يعني الكلام أولا مثبت ثم بعد ذلك نقول هذه نكرة في سياق الإثبات، لئلا يأتي شخص ويقول إنها نكرة في سياق النفي. قلنا هنا بأن الاستثناء بعد النفي يفيد الإثبات. إذا انتهينا من هذا قلنا إذا هذه الآن نكرة في سياق الإثبات. ثم قال المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. يعني المقيد ما تناول معينا كزيد ومكة وعلي وصالح وما أشبه ذلك، هذا الآن تناول معينا، ما يمكن أن يكون مطلقا، إنما يتناول شيء معين. قال أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. قلم، القلم هذا الآن يعني نكرة شائعة في جنسه تشمل أي قلم. لو قال القائل اشتري قلما، يعني حصل الامتثال باشتراء قلم أسود، أحمر، أزرق، أسود، بقلم حديد، قلم من خشب، قلم بلاستيك، المهم قلم، حصل الامتثال. لكن لو قلت اشتري قلما أسود سائل، فحينئذ قيد بوصف زائد على حقيقة جنسه. لو قال لك قائل صم شهرين، أمكنك أن تصوم يعني شهر شعبان وشهر للقعدة، أمكنك أن تصوم شهر رجب وشهر صفر، فلكن لو قال صم شهرين متتابعين لك الخيار في أي شهرين من شهور السنة، لكن على سبيل ماذا؟ التتابع، لا على سبيل التفريق. فأنت بالخيار، صم يعني محرم وصفر، صم الربيعين، صم الجمادين، صم رجب وشعبان، لكن يعني على سبيل التتابع، فلا بد أن تصوم هذا بعد هذا إذا يعني ذكر التتابع. قال أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين، وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق، يعني عند أن تقول قلم، قلم باعتبار ذات القلم مطلق حتى يأتي قيد يميزه عن غيره، رجل باعتبار ذات الرجل نفسه هو مطلق، مطلق عن أي وصف، مطلق من العلم، مطلق من الطول، مطلق من اللون، مطلق من البلد، مطلق من اللغة، رجل أي رجل يدخل في هذا. ولذلك قال وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط، يعني لا باعتبار الأوصاف الأخرى، مطلق، فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها، يعني المطلق ليس على درجة واحدة، مطلق يعني المقيد ليس على درجة واحدة، هناك ما له قيد واحد وهناك ما له عدد من القيود. فيمكن أن يقول إنسان اشتري قلما أسود، هذا الآن قيده بكم قيود؟ بقيد واحد. الثاني يقول اشتري قلما أسود سائل حديد، كم قيده؟ ثلاث قيود، بثلاثة قيود. شخص قال أطعم طالبا مجتهدا، قيده بكم؟ بقيد. الثاني يقول أطعم طالبا مجتهدا صالحا طويلا مستقيما وما أشبه ذلك. الآن كثرت القيود، ولهذا قال تتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها. الله عز وجل لما قال طيب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، الآن أزواج نكرة في سياق إيش؟ الإثبات، تفيد الإطلاق، أزواج خيرا من كنا مسلمات أي مؤمنات، اثنان قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، عدد من القيود. طيب قال وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، يعني قد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد، يكون من جهة مطلق ومن جهة مقيد، كقوله تعالى رقبة مؤمنة. الكلام الآن على الرقبة، معناها من مؤمنة، كلمة مؤمنة قيد. الآن الرقبة من حيث الدين قيدت بالإيمان، لأن عندنا إيمان وكفر، إيمان وكفر، هل عندنا شيء آخر؟ إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، فهي الآن من حيث الدين قيدت بالإيمان، باعتبار غير الدين لا زالت مطلقة. الرقبة هذه من حيث اللون لم تقيد، أسود أسمر أبيض، من حيث الطول والقصر لم تقيد، من حيث الذكورة والأنوثة لم تقيد، من حيث السن لم تقيد، من حيث الأوصاف العلم الكتابة الاستقامة الصلاح اللغة لم تقيد. فهذا اللفظ الآن مطلق من جهة ومقيد من جهة. إذن بعض الألفاظ قد يجتمع فيها الإطلاق والتقييد باختلاف الجهة، يعني الجهة لا مفكر. طيب قال وقد يجتمعان في لفظ واحد أي الإطلاق والتقييد بالجهتين كرقبة مؤمنة، قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه، ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدم، يعني فعل هذا تقول أكرم زيدا مساء، الآن قيدته بماذا؟ بظرف زمان ولا مكان؟ ظرف زمان. أكرم زيدا في بيتك مكان، أكرم زيدا قائما قيدته بحال كونه قائما، أكرم زيدا قاعدا، أكرم زيدا مسافرا، أكرم زيدا مقيما وما أشبه ذلك. فيعني يقول يعني حينئذ يكون هذا الفعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه عدم، يعني من وجود هذه الأشياء وعدم وجودها. قال ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما. قد سبق في الدرس الماضي الكلام ونعيده باختصار ثم نقرأ لئلا نقف عنده، فبحيث أننا ننتهي من الكلام على المقيد. المطلق على المقيد من حيث حمل المطلق على المقيد له أربع حالات. الأولى أن يحمل المطلق المقيد، الثانية أن لا يحمل المطلق المقيد، الثالثة أن يعني طيب الحالة الأولى أن يتحد سببا وحكما، أن يتحد المطلق مع المقيد في السبب والحكم فيحمل المطلق المقيد. الثانية ألا أن يختلف في السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب فحينئذ يعني يحمل المطلق على المقيد على الرابع. والرابعة أن يتفق في السبب أو يتحد في السبب ويختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد على الرابع. ومثال ذلك باختصار في اتحاد السبب مع الحكم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. الآن السبب ذكر المحرمات، الله عز وجل يذكر ماذا حرم على عباده فذكر أن المحرمات الميتة والدم إلى آخر. الدم هنا مطلق غير مقيد بقيد. في الموضع الآخر قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم هنا ذكر بقيد أن يكون مسفوحا، أن يكون هذا الدم مسفوحا، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاتحادهما سببا وحكما. الحكم واحد وهو التحريم، والسبب واحد بيان المحرمات، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. إذا كان العكس لم يتفقا لا في السبب ولا في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد الآن مطلقة، والسبب السرقة والحكم القطع. فاليد ذكرت يعني بسبب السرقة وحكم عليها بالقطع لكن اليد أطلقت. في الموضع الثاني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد هنا ليست مطلقة وإنما ذكرت إلى المرفق، والسبب الوضوء والحكم الغسل. فلا نقول تحمل اليد في آية السرقة المطلقة على اليد المقيدة في آية الوضوء فيجب القطع إلى المرفق، لأن الحكم مختلف ولأن السبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا اتفاقا. الحالة الثالثة أن يتفق في الحكم وأن يختلف في السبب، أن يتفق حكما وأن يختلف من حيث السبب. ومثال ذلك طيب لا هنا السبب اتفق عكس. مثال ذلك قول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة ولم يقيدها بقيد الإيمان. الآن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، السبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار، فقيدت بقيد الإيمان في موضع ولم تقيد في الموضع الآخر. فأكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم قالوا يحمل المطلق على المقيد لأنه متفق من حيث الحكم. ومن أهل العلم من يقول لا ما يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لأن الشرع قد يكون له مقصد من ذكر التغليظ في موضع والتخفيف في موضع باختلاف الفعل واختلاف السبب، فحينئذ لا نحمل المطلق على المقيد لأن الشرع لعله غلظ عند أن قيد الرقبة في الإيمان باعتبار القتل وخفف باعتبار الظهار. هذا تعليل من يقول لا يحمل المطلق على المقيد هنا. أما إذا اتحد في السبب لا في الحكم، مثل آية التيمم وآية الوضوء. آية الوضوء قيدت اليد أو ذكرت اليد وحصل التقييد بالغاية إلى المرافق، وأما في آية التيمم فإنها أطلقت، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر المرافق. فاليد هنا أطلقت في آية الوضوء كما سبق وأيديكم من المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد ويكون التيمم نمسح اليد إلى المرفق؟ فهناك من قال بذلك الشافعية، لكنهم ما قالوا لهذا فقط، عندهم دليل آخر وهو حديث، فلكنه لا يصح، لكنه لا يصح. طيب هذه الحالات الأربع، إذا اتفق سبب حكما يحمل المطلق على المقيد، اختلف سبب حكما لا يحمل المطلق على المقيد، إذا اتفق في أحدهما في الحكم أو السبب فمحل خلاف هذا وهذا. طيب الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحد سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي، يعني هذا حديث لا صح، مع إلا بولي مرشد. الآن هذا الحديث الثاني لا صح، لكن باعتبار أنه مثال، وكما يقول بعض أهل العلم الأمثلة لا تناقش، يعني ما تأتي وتقول كذا وكذا، إنما أراد الإيضاح. طبعا هو الأمثلة لا تناقش لو كان هناك أمثلة أخرى صحيحة ويمكن تطبيق القاعدة عليها، فلا نقول نعم الأمثلة موجودة إذا اتحد سببا وحكما كما سبق في الدم، فلكن هذا الموضع المثال يعني غير صحيح لم يثبت. طيب قال قوله لا نكاح إلا بولي وشهود، الآن الشاهد أن الولي هنا أطلق، وفي قوله في الحديث الآخر الذي لا صح إلا بولي مرشد، يعني بولي رشيد، فالولي الآن قيد، ذكر بقيد الرشد. قال وشاهد يعدل خلافا لأبي حنيفة، يعني أبو حنيفة يخالف في هذه المسألة، وهو إذا اتفق سببا وحكما يقول ما يحمل المطلق على المقيد. الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد، بل هناك من حكى الإيماء في هذه المسألة. طيب يقول لنا الجمهور: إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكر. طبعا هذه على الطريقة المعروفة سابقا بالاختصار، يعني يختصر اختصارا أحيانا، يعني يندمج بعض الكلام في بعض، وإلا فإن إعمالهما وإلغاؤهما ممتنع، إعمال أحدهما ترجيح بلا مرجح، لكن الذي يقرأ يظن أن الإعمال والإلغاء وإعمال أحدهما فقط أنه ترجيح بلا مرجح وأنه أيضا ممتنع. الامتناع في الإعمال، لأننا إذا أعملناهما معا، إذا أعملناهما معا، يعني لا نكاح إلا بولي، قلنا لا نكاح إلا بولي المرشد، إذا جئنا نعمل هذا وحده وهذا وحده تناقض، كيف يكون هذا مع هذا؟ إذا ألغيناهما معا بقي الحكم خاليا، بقيت هذه المسألة خالية من حكم، عطلناها من الحكم، نقول لا نكاح إلا بولي ألغيه، لا نكاح إلا بولي مرشد ألغيه أيضا. طيب إذن لا نكاح إلا بإيش؟ شهود. الولي أينه؟ فإعمالهما معا ممتنع، لأننا سنتناقض، يعني نعمل القيد ونلغي القيد، فإلغاؤهما معا أيضا ممتنع، إعمال أحدهما يعني وهو لا نكاح إلا بولي نقول هذا يعني الراجح، أو لا نكاح إلا بولي مرشد هذا هو الراجح، يقول هذا ترجيح بلا مرجح. لكن لو جاء إنسان وقال الحديث الثاني ضعيف فنعمل بالأول لا نكاح إلا بولي، حينئذ ما يرد عليه شيء، يكون رجح بمرجح ولا بدون مرجح؟ بمرجح. فهذا الحديث الآن يعني لا تعارض أصلا، هذا وجوده وعدم وجوده سواء، حتى أن نقول إيش الترجيح، نقول ما نحتاج نرجح بين نصين متعارضين صحيحين، أما هذا لا يثبت، ما نحتاج إلى هذا أصلا. قال فيتعين الجمع بينهما بما ذكرنا، يعني هو بنى على صحة الحديثين فيقول إعمالهما معا يعني ممتنع لأنه تناقض، إلغاؤهما معا ممتنع لأن الموضع سيبقى يعني معطلا من الحكم، سنرفع الحكم بالكلية، ترجيح أحدهما بدون مرجح فيعني عنده التعارض الآن ما استطاع أن يرجح أحدهما على الآخر، يعني كأنهما في القوة عنده سواء، فيقول ما نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر، إذا ما هو الحل؟ قال الجمع. كيف الجمع هنا؟ بحمل المطلق على المقيد، أن الولي لا بد أن يكون رشيدا. قال يعني أبو حنيفة، الآن هذا قول الجمهور، أبو حنيفة يقول الزيادة على النص نسخ، يعني هذا على قاعدة المعروفة سابقا والتي قد نبهنا عليها سابقا، يقول أي زيادة على الحكم ما نسخ، يعني في التخصيص عنده نسخ، التقييد المطلق نسخ، قال أن هذه زيادة على النص فيكون نسخا له، فإذا لا يعتبر هذا. قال وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، كلام الحكيم يحمل على إطلاق فيبقى على الإطلاق ما نأتي له بقيود. لماذا؟ قال لأنه حكيم، لو أراد أن يقيد لقيد من أول مرة، قال لأنه حكيم، فكيف يتكلم بكلام ثم يحتاج بعد ذلك إلى أن يسدد؟ الحكيم يأتي بكلامه الذي يعني يأتي به دون أن يحتاج أن يستدرك بعد ذلك أو يضيف قيود أو أنه يستثني من ذلك اللفظ العام. قال وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا، يقول هذا القيد من باب مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة ليس بحجة عندنا، فأن يكون هذا الآن يعني لا نكاح إلا بولي مرشد، فمنطوقه أن الولي لا بد أن يكون مرشدا، مفهومه أن غير المرشد لا يكون وليا معتبرا، هذا المفهوم الآن مفهوم صفة، فيقول نحن لا نقول مفهوم صفة. طبعا هو سيحتاج عليك بإيش؟ بحل نزاع. طيب أنا وأنت مختلفون، هل مفهوم الصفة معتبر أو غير معتبر؟ كيف تجعل هذه الدعوة حجة علي؟ كيف تجعل دعواك حجة علي؟ نحن مختلفون في هذا، هذه دعوة غير مسموعة. يأتي إنسان ويقول عند فلان 100,000، طيب إيش الدليل؟ تقول الدليل أن يدعيت أنه عنده 100,000. طيب أنت الآن تحتاج علي بالدعوة، هذه دعوة غير مسموعة، أن تدعي دعوة ودليلك هي الدعوة، دليلك يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى وثيقة ونحو ذلك مما يبين الحق. طيب قال الجواب، يعني هذا الآن حجج أبي حنيفة. قال الجواب أولا، الأول قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، عادة حليمة إلى عادة القديم فيما يتعلق بالقص، يعني بالمقص، يعني عبارة مختصرة جدا. فالأول ونصيته ممنوعان، فالأول أي أن الزيادة على النص نسخ لا نسلم به، يعني قاعدة الزيادة على النص نسخ غير مسلمة، هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة غير مسلم، خالفه جماهير أهل العلم في ذلك. كذلك أيضا نصيته، نصيته هذه أي أن المطلق منصوص على إرادته مجردا، أنه قال كلام الحكيم إلى آخره، باعتبار أنه يتكلم بكلام، فهو لما تكلم تكلم بهذا الكلام ما أراد أي قيد، فإنه نص على هذا المطلق مجردا من القيود، نص عليه مجردا من القيود، وأن المطلق منصوص على إرادته مجردا، العام منصوص على عمومه مجرد عن أي تخصيص، لأنه حكيم، لو أراد أن يعني يخصص لخصص، لو أراد أن يقيد لقيد، فلماذا تأتي أنت بقيد آخر؟ لماذا تأتي أنت بقيد وتقول مقيد بكذا وكذا؟ قال نحن لا نسلم بهذا. قال قلنا الأول ونصيته، الأول الذي هو الزيادة على النص نسخ، ونصيته أي أن المطلق منصوص على إرادته مجردا من القيود، و طيب الأول ونصيته على إرادة المطلق أي إرادته مجردا من أي قيد، قال ممنوعان، يعني لا نسلم به. قال والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين، يعني طيب يقول الآن أنت تقول إن الحكيم يتكلم بكلام ويأتي بكلامه في موضع واحد، ما يحتاج أن يتكلم الآن بمطلق ثم يأتي بالقيود، أو يتكلم بعام ثم يأتي بمخصصات. قال طيب لو سلمنا لك جدلا بهذا، تعامل معنا أيها المتكلم باعتبار واقع، الآن هناك نصوص في الكتاب والسنة أطلقت في مواضع، قيدت في مواضع، عامة في موضع، خص منها بعض الأفراد في موضع، فحينئذ هل الحكيم يأمرنا بالجمع بين الضدين؟ إذا كانت هذه أشياء متضادة، فيما سقط السماء العشر ثم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حينئذ يكون أمرنا بالضدين، هل هذا يتصور في حق الحكيم؟ كذلك أيضا الأمثلة الأخرى فيما يتعلق بالمطلق والمقيد في تحريم الدم ثم تحريم الدم المسفوح، هل يكون الحكيم حينئذ أمرنا بالجمع بين الضدين؟ لأنك أن تقول أن الحكيم لا يأمر مثل هذا ومنزه عن هذا، إما أن يأتي بالكلام في موضع كامل وإما أن لا يأتي به. فطيب كيف ترد على الواقع والأمثلة الموجودة؟ قال الثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين ولا الترجيح بلا مرجح، يعني ما يأمرنا بالجمع بين الضدين ولا يأمرنا أن نرجح ولا يكون هناك يعني مرجح. قال ويأتي جواب الثالث، يعني يأتي الكلام على الثالث في الكلام على أن هذا باب مفهوم الصفة يأتي في باب المفهوم، يعني هذا الآن أحالنا على ما سيأتي يعني فيما بعد، يعني ما أجر عنه في هذا الموضع لكن فيما بعد. قال وإن اتحد، إذن انتهى الآن من الكلام على القسم الأول وهو إذا اتحد سببا وحكما، وأن الجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد. قال الثاني وإن اتحد حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار. الآن اتحد في الحكم وهو وجوب عتق الرقبة، اختلف في السبب هنا قتل وهنا ظهار. قال فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاط الله، يعني فكذلك أن يحمل المطلق على المقيد. طيب وقال أبو الخطاب إلا أن الحنفية خالفوا كما خالفوا، إذا كانوا خالفوا في الأولى ففي هذه من باب أولى، إذا كانوا قد خالفوا في حال اتحاد السبب مع الحكم فلا أن يخالفوا في حال وجود أحدهما وهو الاتفاق بالحكم دون السبب من باب أولى. قال وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه، يعني يقول في هذا الموضع لا يحمل المطلق على المقيد إلا أن يعضد بقياس، أما مجرد مطلق ومقيد اتحدا في الحكم واختلف في السبب ما نحمل المطلق على المقيد، إلا أن يوجد قياس يؤيد حمل المطلق على المقيد. يعني أما مجرد اتحاد الحكم واختلاف السبب لا يكفي عند أبي الخطاب الحمل المطلق على المقيد حتى يأتي ما يعضده. ما الذي يعضده؟ قال أن يأتي قياس. قال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا. قال المصنف ولعله أولى، يعني يقول إن كان هناك يعني قياس وإلا فلا ما يحمل المطلق على المقيد، فإذا يعني قياس يعضده وإلا فلا. المصنف يقول لعل هذا أولى، أن يرجح هذا. قال النافي أي الحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب، قال النافي لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصود، يعني كونه قيد في موضع الرقبة بالإيمان في الموضع الآخر أطلقها لعل الشارع فعل ذلك لحكمة. قال لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة، يعني فحينئذ تسويتهما خطأ على هذا القول، فيقول رتبة القتل أشد مما يتعلق بالظهار، فكونه قيد الرقبة بالإيمان في القتل ولم يقيدها في الظهار لأن رتبة الحكمين مختلفة، فكفارة القتل أو القتل أغلظ، القتل أغلظ من الظهار مع أنه خطأ، فيقول لعله فاوت بينهما لهذا. فكيف نسوي بينهما؟ كيف نسوي بينهما ونقول يحمل المطلق في كفارة القتل، يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار، وهذا حكم وهذا حكم، ولعل الشرع يعني قيد في هذا الموضع ولم يقيد في هذا الموضع لاختلاف رتبة الحكمين، هذا يعني معنى الكلام. قال المثبت عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر، يقول إن عادة العرب جرت على أنهم يطلقون في موضع ويقيدون في موضع، للمخالف أن يقول إذا كان الحكم واحدا، إذا كان في باب واحد أما في بابين مختلفين فلا. يعني مثلا يأتي في مثل هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، في الموضع الثاني قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، الآن الحكم واحد والباب واحد، يمكن أن يقال بحمل المطلق على المقيد، لكن كما سبق أن هذا في هذا الموضع بالذات غير مسلم، بل يقال إشار إلى النسخ لا إلى الجمع حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد ضرب من ضروب الجمع بين النصين الخاص والعام، يعني أن نقول هذا عام وهذا خاص، هذا أيضا ضرب من ضروب الجمع لأننا أعملنا الدليلين، لكن إذا قلنا بالنسخ أعملنا أحدهما فقط. السبب في ذلك أنه في الموضع الأول ومن لم يجدن عليهم فليلبس الخفين وليقطعهما كان في ذي الحليفة في سفرة واحدة، ولما قال ومن لم يجدن عليهم فليلبس الخفين ولم يذكر القطع كان لما وصل إلى مكة، بينهما ثمانية أيام. والذين سمعوا منه الكلام الأول وهو القيد حصل أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الطريق أناس لم يسمعوا الكلام الأول، وحج معه أناس من أهل مكة لم يسمعوا الكلام الأول قطعا أيضا، فحينئذ سيحملون هذا المطلق على أي مقيد هم ما سمعوه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كان سيعيد أو يحيلهم، فحينئذ النسخ. فعلى كل حال لو لم يكن كذلك، لو كان الكل يعني لو كانوا جميعا الذين معه في ذي الحليفة هم الذين كانوا معه في مكة، فحينئذ يقال يحمل المطلق على المقيد لأن الباب واحد. قال المثبت عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر، وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذلك هنا أي تقييد المطلق. قال ولأنه قد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم بأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن للمخالف أن يقول هذا أيضا باب واحد بخلاف ما إذا اختلف الحكم، يعني هذا حكم واحد في باب الشهادات، في باب الشهادات وكذلك أيضا شهادات المالية، فالحكم واحد والباب واحد بخلاف يعني كفارة قتل وكفارة ظهار فالحكم مختلف. قال ولأنه قد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم، أي وأطلق أطلق الرجلين ما قيد الرجال بقيد، قال بأشهدوا ذوي عدل منكم، أي قيد هذين الشاهدين بأن يكونا عدولا. قال فإن اختلف الحكم فلا حمل، إن اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام إذا شرط الإلحاق، إذ شرط الإلحاق اتحاده. طيب يقول فإن اختلف الحكم، يعني اختلف الحكم وماذا؟ يعني هل السبب هنا واحد؟ يقول فإن اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع بإطلاق الإطعام، يعني الآن الحكم واحد، الحكم واحد في هذا، يعني الحكم مختلف لكن السبب واحد، كفارة يمين، كفارة يمين، ف يعني يقول كتقييد الصوم بالتتابع لا، يعني الكفارة الظهار الحكم واحد، الحكم مختلف والسبب واحد، السبب هو الظهار. لما ذكر الله الصيام قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين، هل قال إطعام متتابع؟ ما قال إطعام متتابعا، فحينئذ يقول فإن اختلف الحكم فلا حمل، يعني لا نقول الآن السبب واحد وهو الظهار والحكم اختلف، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد فنقول الصوم ذكر متتابعا فليكن الإطعام أيضا متتابعا، لا بد أن تطعم 60 بالتتابع أو تطعمهم دفعة واحدة، لأن الصيام ما يمكن أن تصوم دفعة واحدة 60 اليوم، فحينئذ هل من أطعم اليوم 5 و10 بعد 3 أيام و20 بعد يعني أسبوعين هل يكون قد امتثل؟ الجواب نعم امتثل، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن نطعم 60 مسكين في وقت واحد أو إطعاما متتابعا واحدا بعد آخر. فيقول هنا إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. طيب على هذا الأكثر، يعني أكثر أهل العلم. طيب قال وإطلاق الإطعام طيب قال كتقييد الصوم بالكتاب وإطلاق الإطعام إذ شرط للحق حد. قال ومتى اجتمع مطلق ومقيد، ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما. يعني لو وجد عندنا مطلق يعني مثل الصوم، مثل الصوم في كفارة اليمين، الصوم في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أطلقت. قال مع وجود المقيدات، يعني قيد الصوم بالتتابع في كفارة الظهار، وكذلك أيضا ذكر الصوم غير مقيد في ما يتعلق بمن لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طيب نحمله على ماذا؟ لا يحتاج أن نحمله طالما أن هذا مطلق، والثاني مطلق في مسائل مختلفة. فيقول الآن طيب يعني سنحمله الآن صيام ثلاثة أيام، هل نحملها على التتابع أو نحملها على أنها متفرقة؟ فيقول الآن صيام ثلاثة أيام الحكم الصيام، الصيام اختلف في الكل. هذا الآن من باب اختلاف السبب واتحاد الحكم، فهل نحن المطلق على المقيد مثل ما سبق؟ يعني إلا أن ما سبق فيه أن الحكم واحد، الحكم واحد في موضع واحد، والحكم اختلف في موضع واحد، لكن هنا الحكم حصل أنه اختلف مرة مطلق ومرة مقيد، والسبب كذلك أيضا اختلف. فيقول الآن نحمل هذا على أشبههما، هل الصيام في هذا الموضع يعني حكمه يشبه حكم الصيام فيما يتعلق بالظهار أم ما يتعلق ب يعني من لم يجد الهدي في الحج؟ فنحمله على ماذا؟ نحمله لا على هذا ولا على هذا، فالسبب مختلف. وهناك أمر بصوم عشرة أيام، وهناك أمر بصوم ستين يوما، وهنا صيام ثلاثة أيام. فلكن المسألة هكذا، يقول إذا حصل اجتمع مطلق ومقيدان فعلى ماذا نحمله؟ على يعني على هذا ولا على هذا؟ طيب بهذا يكون قد انتهى الكلام على المطلق والمقيد. الحمد لله رب العالمين، انتهى الوقت وزيادة.